الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطئ المرأة الحبلى من غير الواطئ. قال رحمه الله: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح، قال مجحي الحامل التي قربت ولادتها، على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ لأن إيه؟ المني لما يدخل على الحمل يتغذى به، يكون له تأثير على إيه؟ على الولد، فلا يجوز إن هو إيه؟ يحصل جماع مع وجود الحمل من رجل آخر، لكن كان الحمل منه هو وهو لا. أنت إحنا قلنا من غير الواطئ في العنوان. قال أبو محمد بن حزم: لا يصح في تحريم وطئ الحامل خبر غير هذا، انتهى. قد روى أهل السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضعى، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال: وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا قال الترمذي، حديث حسن. والمعلق قال: وسنده صحيح. قال: وفيه عن العرباض بن سارية عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وهذه الأحاديث ترد على قول ابن حزم رحمه الله تعالى، فات ابن حزم كل هذه الأحاديث لأنه قال إيه؟ لا يصح في وطأ الحامل خبر غير هذا، وصح غيره كما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في معناه: كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطأه زاد في خلقه في تأثير في إيه؟ في الولد. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال: في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء يعني لا يستخدمه ولا يصير ولدا له، لا هو ولده ولا إيه ولا يصير عبدا له، بل يعتقه. ده أقرب في المسألة. قال: وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها. وذكر الحديث يعني أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنا، ففي صحة العقد قولان: أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ثم اختلف فمنع